يسأل فيها جمعا من الأسئلة، فيقول: ما حكم تزويج من لا يصلي وإن ادعى ذلك؟ من لا يصلي لا يتزوج في المصليات، لأن ترك الصلاة كفر أكبر، نسأل الله العافية. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.